كان كلامنا في أن نكتم لك الشرطيات، هل تدل على المفهوم أم لا؟ قلنا بأن ذلك موقوف على إثبات أن الشرط علة منحصرة، ولكن كيف نثبت أن الشرط علة منحصرة؟ يوجد لإثبات ذلك عدة تقريبات، ذكرنا بعض التقريبات السابقة وبقي الكلام في بعض التقريبات الأخرى. الآن نذكر التقريب الرابع هذا، وقد شرحناه فيما سبق وبقي الجواب عليه. أما أصل التقريب فمحصله هذا، هو أنه لو كانت هناك علة أخرى لوجود الإكرام غير المجيء، مثل العلة الأخرى مثل المرض، فإما أن يكون كل واحد من هاتين العلتين علة بعنوانها الخاص، وهذا مستحيل لأن يكون يلزم من ذلك من العلتين علة بجامعها، يعني كان الجامع بين العلتين هو العلة لوجوب الإكرام، هذا لا يلزم منه المحذور السابق، يعني اجتماع علتين على معلول واحد، لأن العلة بناء على هذا هو الجامع، الجامع شيء واحد، ولكن يرد عليه أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر القضية الشرطية، فإن ظاهر مثل قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهره أن المجيء بما هو مجيء علة بعنوان خاص. إذن خلاصة ماذا صار؟ أنه علة ثانية غير موجودة، لأن الأمر حينئذ لا يخلو من احد هذين الاحتمالين وكل منهم الباطل. درسنا الجديد من الان فضيح. والجواب ان يقال باننا لا نختار الشقه الثانيه. الشقه الثانيه مش كان ان العلل ليس هو المجيء بما هو مجيء، بل العلل هي الجانب. هذا الشيء، هذا الاحتمال لا نختاره لانه باطل مخالف لظاهر الشرطيه، وانما نختار الاحتمال الثاني الاول، يعني أن العلتين هي كل واحدة لكن بعنوانها. أنت ماذا قلت في مقام الإشكال؟ قلت يلزم اجتماع علتين على معلول واحد. أنا أقول في رد ذلك أن نقول بأنه يوجد عندنا جعلاء من الفرق، أو بتعبير آخر شخصاء من الفرق. الشخص الأول من الحقوق وجد بنا بقول المولى إذا جاء زيد والجعل الثاني شخص الحكم عن شخص حكم موجود بقول المولى إذا مرض زيد ولو فرضنا هذا عن المولى جعل جعلي يعني شخص وجوب بالإكرام مرتبط به للمجيد معه، ووجوب مرتبط به للمرض بمعه. هل يلزم بعد المحلول؟ بل إذا افترضنا وجود علة ثانية، ولكن الأمر يكون بهذا الشكل، بمعنى أن كل واحد من العلتين علة بعنوانها لشخص من الحكم، تلك علة لشخص من الحكم، وهذه علة لشخص من الحكم. هل يلزم المحذور الذي أوردته؟ يعني اجتماع علتين على محذور واحد؟ قل أن لمعلول المحذور لا يلزم، وكذلك لا يثبت المقصود. لذلك يقول الصدق كسره والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول. عبارة بسيطة أظنه المطلع مشتفل اتش العبارة يكون خير. والجواب إنه بالإمكان اختيار الافتراض عبارة بسيطة. ولا الافتراض هو شنو؟ عن كل واحد علة بعنوانه. إذا تيلزم اجتماع علتين على معلول واحد، أنا أقول كل علة هي علة شخص من الحكم، وذلك بافتراض جعلين، يعني عبارة أخرى عقل التفسير، وحكمين متعددين في عالم التشبيه. أحدهما أحد الحكمين أحد وجوب الإكرام معلول للشرط، الشرط شنو هو؟ المجيء، المجيء بما هو مجيء بعنوان الخبر. والآخر الشرط الثاني معلول علما، وجوب الإكرام الثاني لعلة أخرى ناهية المرض بالعمر. إذا فالبيان المذكور إنما يبرهن أقصى ما يبرهن علما على عدم وجود علة أخرى بحيث تكون علة أخرى علما بنفس الشرط الأول، لأنه يدرس مع علة العمل على الواحد لشخص، أما لشخص آخر إذا وجدت علة أخرى هذا لا يبرهن على بطلان، لا لشخص آخر مماثل للشخص الأول. أما وجود علة ثانية وللرأس تكون علة لوجوب إكرام آخر غير وجوب الإكرام السابق، بحيث وجوب إكرام مقيد في المجيء ووجوب إكرام مقيد ومعلول علم الجذر. الخامس وهو الأخير التقريب الخامس ما وهو الأخير ما ذكره المرزى أن ديني قد تفلى روحه الشريفة ولعل تقريب المرسى هذا مرتكز في ذهني وذهنك عليكم السلام مرتكز في ذهني وذهنك وفي ذهن كل إنسان عرفي بأن هكذا لو كان لوجوب الإكرام علة أخرى لو كان لوجوب الإكرام علة أخرى وهي المرض لكان المناسب المولى شي يقول إذا جاءك زيد أو مريض وهنا تجيبه وحيث يقيد بأرض وحيث أنه أطلق ولم يقيد بأرض وبالورد ليس بالشبه عندنا تقييد بأرض عندنا تقييد بمن بالواحد اكو فرق بينات اليوم شوف شلون الفرق بينات اذا انت قلت لك اذا جاءك زيد ومريض فاحلف هنا شوف عندك واحد لكن مثلا من جزئين المرض والمجيء كل منهما يتزعج هذا نسميه قيد بيمة بالواقع المقابل إلى شيء صغير مقابل هذا قيد إطلاق نسميه أطلاق مقابل للتقييد بالواقع فمن عدم التقييد بالواقع شو النتيجة من الإطلاق أن المجيء قلة ماشي أقولها بالسبعة من عدم التقييد بالواقع استنتج ان المجيء قله اقولا بعد نقول ماذا مستقل مستقل يعني شنو مستقل يعني تام يعني شنو تام يعني مو جزء العله على بيحصل من الاطباق المقابل للتقييد لكن هذا ما نريده احنا مو يوم هذا بين نتمثل بين هذا بين نتمثل الإطلاق المقابل للتقييد بما بأرض كان هكذا لو كانت هناك علة أخرى لوجوب الإكرام وهي المرض لقيد المولى بأرض يعني كيف تقول إذا جاءك زيد أو فمن الإطلاق المقابل للتقييد بأرض نستنتج أنه المجيء عجله ناتج من الإطلاق أن التقييد علة، أن الشرط علة، مو الشرط البارئ. قال لأنه لو كان يوجد علة ثانية يلزم من ذلك في عالم الثبوت والواقع يوجد تقييد في علية المجيء، يوجد تقييد. فإذا كان يوجد تقييد ومؤلم ثبوتا فلا بد لإبرار هذه المؤلم الثبوتية من ذكر مؤلم إثباتية تدل علينا على المؤلة الثبوتية. وعرف عدم ذكر المؤلة الإثباتية، طبيعة الإثباتية دي من يخير الإثباتية، إثباتية يعني هو المولى أو إذا جاءت ذلك أو مليئة المؤلة الإثباتية. عدم المؤلة الإثباتية شيء جل على عدم وجود مؤلة وتقييد ثبوتان. فنستنتج ماذا؟ عدم وجود علة أخرى. بس أقول أساس هذا البيان الأساس يتوقف علينا هذا أساس أقل من تذكره حتى ركب السيد فاتف الله روح الشريطة بعد ذلك يتوجه. أساس هذا البيان والتقريب أنه لو كانت علة أخرى موجودة يلزم أن علية المجيء للإكرام صير ضيق، يعني ربط المجيء بالإكرام يصير ماذا؟ مقيد أضيق. فنقول إيه عدم المؤنى الإثباتية يدل على عدم الصحيح والمؤنى أبدا. الخامس ويفترض فيه في هذا التقريب الخامس أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق، يعني هذا البيان ما يريد يتكفل أصل إثبات العلية، يريد يتكفل إثبات الإسحاق أن الشرط لم يحصل من البيان السابق الرابع. ما كان يتكفل إثبات أصل العلية، كان يتكفل إثبات الإسحاق. أما إثبات أصل العلية من يستفيد من أساس السابق شو نفسه؟ كان البيان السابق مثل يقول بأن الفاء فأسل تدل علينا على أن الشرط والمشروط معلوم متناهج. فأصل العلية يستفيد من أساسها من بأسها من الفاق فإذن شو بيدا تبت كون الشرط فيقال في كيفية استفادة الانحصار شو يقول؟ شو يقول؟ هذا يقول إن تقييد الجزاء بالشرط جزاء يعني وجود الله تقييد بالمجيء على نحو أحدهما أحد النحوين أن يكون تقييدا بالشرط فقط يعني وجوب الإكرام دي من تقييد بس فقط يعني المجيء، والآخر أن يكون تقييدا فيه أو بعلمه يعني وجوب الإكرام وصدق قيمة بالمجيء أو المرارة على سبيل البدء. شنو على سبيل البدء؟ يعني واحد بالعلمين يوخذ يوخذين احنا نريد ننسي النحو الثاني يعني وجود علة ثاني شنو نسي؟ والنحو الثاني يعني وجود علة ثاني ذو مؤنة ثبوتية راح ماذا؟ المسيح ارتباط قديما بوجوب الإكرام راح يصير أغير متقيد ذو مؤنة إثباتية ثبوتية. فنحتاج في مقام التعبير إلى مؤنة إثباتية. مؤنة إثباتية هي مصير في كلمة أو أو عدم المؤنة الإثباتية يدل على عدم المؤنة الثبوتية. نحتاج في مقام التعبير عنها عن المؤنة الموسيقى الى العصر الى عصر العجري عجري ياهو ها؟ ما كده المشي ولا الى عصر العجري في او فاطلاق الجملة الشرطية يعني شنو اطلاق يعني بدون عطف بأو ها؟ يعين النحو الأول يعني على أنه الجزاء مختلف فقط وفقط وفقط بينا الشرط لو هذا هذا تلوحق بينا بإطلاق مقابل التقييد بينا بأو مو تلوحق هذا الإطلاق المقابل التقييد بينا بالواقع يثبت لنا أن الشرط قلة أما الانحراف وقد ذكر المحقق النائي رحمه الله أن هذا إطلاق هذا الذي بيّناه في مقابل التقييد بأو الذي يعني نحن التقييد بأو الذي يعني الذي صفى إلنا التقييد بأو يعني تعدد الفن كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني وجود الواو الذي خفى علما تقييد الواو ماذا يعني كون الشرط جزء يعني العبارة وضعت التفسير وكون المحفوظ عليه بالواو الذي خفى عليه بالواو الجزء الآخر خصوصية تحمل صفحة يا الله المقابلة تقييد هذه يا أخي وجوه خمسة بس فانت احتاج وان كلها اشترك وتحتاج الى شيء واحد المثل الى اثبات ان الجزاء هو طبيعي طبيعي لا شخص الحكم اذا كان الجزاء شخص الحكم انه بانتفاء الشر جزما هذا شخص الحكم ينتهي لكن هذا ما نسميه مفهوم هذا يحصل ديما قلنا قاعدة الاحترافية ديما في الخيول اذا المفهوم هو انتفاء طبيعي فيكون ثابتا مثل وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة الى اثبات ان المعلق على الشر طبيعي الشر ديما نثبت هذا ان معلق على الشر هذا معلق على الشر هو الطبيعي كل عيون مقدمة وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مدى مفاد الجزاء مفاد الجزاء شنو وجوب فأحرم مفاد شنو هو الوجوب فنزل الإطلاق في عيون مقدمة حتى في الوجوب نقول المعلق هو طبيعي الوجوب لا وجوب واحد إذ لو كان وجوب واحد غير طبيعي لك تقيد الموضوع بس الآن تقريب المرضى شو السيد ما رد فيه تقريب المرضى ما رد احنا شو يعني لا ما الآن احنا نبين رأينا بعد هاي التقريبات كلها إذا تبين رأينا يتبين أخواتها ما علينا على المرضى رأينا ما رد من أن جميع هذه التقريبات تقريبات فاشلة لأن كل تقريب ناقشنا في فصحيح عشان يقول يعني نقول الشرطية ما عندها مفهوم ما تبقي ترى أنصحوا نقول الشرطية ما عندها مفهوم إلها مفهوم يحتاج إلى تقريب لأن التقريبات كلها فاشلة ونثبت أن الشرط المحقق بما نثبت بهذه التقريبات كلها مفهوم طيب هو شنو ماكو مفهوم هذا ما شيخنا صح لا تشترى العبي إذا جاء في الإسفاعات يقول معنى مفهوم هذا كلش صعبة يقول معنى مفهوم فإذا إحنا نذكر تقريب مثال الأولى أن نقول الجملة الشرطية موضوعة للتوقف الأولى أن شنو أن الجملة الشرطية موضوعة لنا يعني إذا جاءك زيتون فأكرمه معناه شنو وجوب زيت موقوف على وجوب الإكرام موقوف على أجهزة يكون موضوع على الزواج لا للاستمتاع. الثاني شنو؟ مجيء زيد يستلزم. وشو هذا مبين لنا ولا؟ فإذا قلنا موضوع للتوقف بس طبيعي خل واحد منكم يقول شيخ بتشيل سيفه ها شنو خير؟ يقول يثبت أن الجزاء هو طبيعي طبيعي الوجوب. وإلا إذا كان شخص الوجوب ها يعني شخص الوجوب وجوب الإكرام يتوقف علينا هذا مو مفهوم ينتفي لكن ما يكتب فيكون تثبت لنا مو بس التوقف يكون تثبت لنا ماذا؟ أن الجزاء أن المعلق على الشر هو طبيعي وجوب إكرام. هذا شو تقول؟ أقول لك أحسن أحسن صدق تمام الأمر كما ولكن مو مهم هذا شلون أحسنت وليس بمهم هذا مو ثابت مو بس احنا نحتاج كل من التقريبات الخمسة اللي تقدم كما تبين هم تحتاج إلى إثبات أن المعلق على الشرط ما هو؟ هو الطبيعي. فصحيح نحتاج إلى إثبات أن المعلق على الشرط هو طبيعي الوجود ولكن هذا يحتاجه لا فقط نحن بل جميع هذه التقريبات أيضا تحتاج أن تم توافقك من هذا الإثبات الطبيعي أن الجزاء هو الطبيعي. قلنا بمقدماته الحكمة على الحكمة فالصلاة صلاة الكلام هذا أن الطريق الصحيح هل صحيح وهل صحيح ليس الطريق باستفادة المفهوم من الشر ما هو الطريق الصار إثبات أن الشرطية موضوع علم فإن ثبت ذلك ثبت المفهوم وبعد نحتاج إلى هذا القيل والقال الطويل هاي التقريبات الخمسة اللي بي ثبت هذا قيل يا قال بعد إذا ثبت الشرطية موضوع علما وإذا ما ثبت ما ثبت أن الشرطية موضوع علم إن هذا لا يتبان الخوف عرفا من أقول إذا جاءك زيد فأكرمه بيت باكر أن وجوب الإكرام موقوف على المجيء يتبادر الاستحسان والاستحسان بنريد إذا أحجي أن الشرطية ما موضوع للتوقف فقد واحد من عندكم يقول شيخنا إذا حكاية النص إحنا راح تصير لا بأس فيها حكاية النص شنو هي؟ هاي راح أرد أسلم الزرع أرد أنه نثبت أن الشرط علم حصل بمن ثبته بالإطلاق المقابل للتقييد بهن بآخر انظر لك هو يجح تاعت المتنسيق لا بني التقريبات الاربعة خلفة يعني كل واحد ردينا ولا تقريب المرزا يعني ليش تقريب المرزا من يتفق لان المرزا قد تصلى روح الشريط ايش قال قال لو كانت هناك علة أخرى وهي الفرق يلزم أن علية المجيء شخصية علية المجيء الإكرام شخصية ضيق ضيق ارتباط بين المجيء وبين وجوب الإكرام راح ماذا يصير أضيق يتقيد صارت مؤنة ثبوتية فلو أرادها المولى تبينها إثبات بقوله أو مريضا أو مريضا. نحن الجواب شو نقول للمسلم؟ نقول له وجود علة ثانية، وجود علة ثانية وهي المرض، وعدم وجوده لا يغير ولا يوثق من ارتباط المجيء بما بالإكرام بوجوده. بل وجود علة ثانية هذا مطلب إضافي شيء زائد، لا يستلزم تقييدا في ربط المجيء بالإكرام. فإذا لم يكن هناك تضييق تغتير فمن عدم ذكر أو لا نستنتج أنه ثبوتا واقعا لا توجد علة ثانية. أنت من بدك تستنتج علة ثانية؟ من سكوت وعدم ذكر لكلمة أو مارضة. نحن نقول لك السكوت إنما يكشف عن عدم وجود علة أخرى لو كان تواجد ووجود العلة الأخرى يوجد تضييق فيما وتقييد فيما في ارتباط المجيء فيما بوجوده. أما إذا لم ولا يستكشف منه عدم وجود علة أخرى، نعم وجود العلة الأخرى شيء إضافي، لكن ليس كلما سكت المولى عن الشيء الإضافي نستنتج عدم وجود ذلك الشيء الإضافي، إنما نستنتج ماذا؟ لو كان الشيء الإضافي يوجد تقييد، أما إذا لا يوجد فلا نستنتج تقييد. والتحقيق أن الربط المفترق في مدلول الجملة الشرطية هذا تحقيق السيد فقط الله روحه وفي ظنه يرد علينا على المسألة أن ربط المفترق في مدلول الجملة الشرطية يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. بعد الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلا إلى تقريب المطلوب التقريب، بلا حاجة إلى افتراض المحقق النائل رحمه الله من إطلاق المقابل للتقييد بأرض. ليش ما نحتاج؟ هي الشرطية تقول لنا وجوب الإكرام يتوقف علينا على المجيء، لو كان على أخرى أخرون ما راح يجب يتوقف علينا المجد. وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفصل، فلو كان يوجد الجزاء يعني وجوب الإكرام بدون الشرط يعني بدون المجيء يعني بواسطة من بواسطة على الأخرى لما كان متوقفا عليه، يعني لما كان وجوب الإكرام متوقف علينا على المجيء فنفس التوقف يكفي. وعلى الثاني، على الثاني شنو على الثاني؟ يعني إذا قلنا بسم الله ما موضوع على الثاني تقريبا ماذا يفيدنا؟ لا لا يمكن إثبات الانتفاع والمفهوم بما سماه المرزا بطريقة المرزا لما سماه المرزا بإطلاق المقابل لأرض أبس. لا لا لا يمكن كلام المرزا بإطلاق الذي بحروب لا يمكن عنه في الأرض. ليش؟ لأن الوجود عند أخرى وهي المرض لا يضيق من دائرة الرب استبدال بينه وبين بين الشرط والجزء المرض وليس المرض بين مجيء وبين وجود علة ثانية ما يوجد تضييق الظاهر بين المجيء وبين وجود. فإذا ما يوجد تضييق فلا يكون العطف بأو تأييدا لما هو مدلول مدلول الخطاب شنو في استخدام الظرف مدلول الخطاب على الثاني إذا جاءت الإشارة منه يعني وجوب الإكرام مرتبط ومستلزم إلا للمجيء او المجيد يستلزم وجود الاسلام. وجود او ما يوجد عند عرب الاسلام صفة اخيرة لينفع هذا التضييق بمن؟ لينفع هذا التضييق والتقييد بمن في الارض إفادة للمطلب انتظار، يعني التقييد بأمر من أقول إذا جاءك زيد أو مريض فأكلمه، هاي كلمة أو ما توجد تقييد، إيش توجد هذا؟ ذكرت في المطلب طبعا من قديم أنا أقول جاء زيد وجاء، ذكر وجاء أمره يوجد تقييد في من؟ مجيد زيد هو مجيد زيد هو هو سواء كرت وجاء أمر أو ما كرت وجاء عمره، بل ذكر وجاء عمره إفادة لمطلب آخر مثل ما إذا قلت وجاء خالد وجاء بكر ولا خالد إضافة، مو أن ذكرها يوجب تقييد في الأول. نعم كذا. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي إذا المتكلم سكت ما قال وجاء عمره ما قال أو مريضا، كلما سكت عن مطلب إضافي، ليس كلما سكت عن مطلب إضافي أمكن نفي ذلك المطلب الإضافي بما؟ بل أفضل مطلب إضافي وهو ماذا؟ أو مرض نكتب من فعلية المرض حينئذ في مطلب إضافي بما؟ بل أفضل ما لم يكن المطلوب المسكوت عنه ما لم يكن المطلوب المسكوت عنه هو سكوتا مؤديا الى تضييق وتقييد في دائره مجهوله، هذا كذلك المطلوب الاضافه السكوت عنه ذكر يوجد تضييق وتقييد في مجهول الفرق، عدم ذكر والسكوت عنه نستنتج منه على ذلك المطلوب الاضافي، لكنه اذا ذكر ما يوجد تقييد وتضييق عدم ذكر ما نستنتج منه عدم وجود ذلك المطلب الإضافي، فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا بطريقة الثانية هذا أن يستظهر ماذا كون الجملة الشرطية موضوعة بالإضافة لأن يربط بمعنى التوقف بمعنى التوقف والاتفاق التوقف من قبل الجذاب الشرطي عن الجذاب مرتبط بما بالجو عليه فيثبت المفهوم. وأما ما يحتاج إلى ثلاث نرجوه إلى نفس الشرطية.